هذا قال بشرى أحد الإخوة ولدت له بنت سماها عائشة، ما شاء الله، يطلب منكم الدعاء بالصلاح له ولأهله وذريته، ما شاء الله. هو يعني قال بشرى لأنه كنا قبل شهور أطلقنا واحدة الحملة هكذا حبا في أم المؤمنين عائشة وحبا في حبيبها في نبينا وسيدنا عليه الصلاة والسلام ونكاية في أعدائها في الشيعة الروافض. حبينا يجي واحد الجيل هكذا وإذا ظهر شيعي في بلادنا منين يلتفت يلقى عائشة ويلقى عمر ويلقى معاوية، والله ما يزيد يضرب ضربة، منين يدور يسمع هذا ينادي يا عمر، هذا ينادي يا عائشة، هذا ينادي يا معاوية، هذه يعني. فالأخ بشرنا، بشره الله بما يسره، صلى أن يصلح له في ذريته وأن يبارك له في عائشته وعائشة المؤمنين جميعا وعلى رأسهم أمنا الطاهرة المطهرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نسأل الله عز وجل أن يجعل حبنا لهذا الاسم مما نتقرب به إلى ربنا، ووالله إنه لمن أحب الأسماء إلى قلوبنا. والإنسان في بعض الأسماء مثل ما فعل الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا وفقه لكل خير، مسمي اثنين من أبناء محمد، محمد الصغير ومحمد الكبير، وأنا قلت لو رزقني الله عز وجل بنت أخرى أسميها عائشة بإذن الله حتى تكون عائشة الصغرى والكبرى، ونسأل الله أن يبارك لأخينا هذا وأمنوا على دعائي حتى تكونوا دعوتم له.